بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة جامع الملك سعود بجدة، الدورة 17. نأخذ معكم في هذه السنة إن شاء الله منظومة الكبائر الحجاوي. وقبل أن نبدأ بشرح المنظومة، نريد أن نعرف شيئا عن ترجمة ناظمها وعن سبب نظمها وعن المعاصي وأنواعها وتعريفها. الناظم هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم الحجاوي. ولد رحمه الله بقرية حجة إحدى قرى نابلس، ثم ارتحل إلى دمشق ودرس على علمائها حتى برع في الفقه والعلم. وكان قد نشأ رحمه الله في بيئة علمية ساعدته على النبوغ والبروز، وبرع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وألف فيه مؤلفات من أبرزها كتاب الإقناع، جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، ولم يؤلف مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل. أيضا له من المؤلفات كتاب حاشية على التنقيح المشبع، التنقيح المشبع للمرداوي، له حاشية على هذا التنقيح، وأيضا له حاشية على الفروع لابن مفلح، وله الكتاب الشهير زاد المستقنع الذي اختصر فيه المقنع لابن قدامة المقدسي، وهذا الكتاب اشتهر وانتشر وأصبح عمدة تفقه طلاب العلم ودراستهم فيه، وألفت عليه المؤلفات والشروح والحواشي. أيضا له من المؤلفات كتاب شرح منظومة الكبائر الذي بين أيدينا، شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي، شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي، وله هذه المنظومة في الكبائر. لماذا ألفها؟ هو لما ألف كتابه الإقناع وجاء عند باب القضاء وباب الشهادات، تكلم عن شروط الشاهد وذكر منها العدالة، وشرح العدالة ومعناها، وبين أنها اجتناب فعل الواجبات واجتناب المحرمات، وذكر من اجتناب المحرمات اجتناب الكبائر، فألا يقترف الشاهد كبيرة من الكبائر تسقط عدالته. وبدأ يسرد هذه الكبائر، سردها سردا في كتابه الإقناع، ثم بعد ذلك استلها من كتابه الإقناع ونظمها في هذه المنظومة المسمات منظومة الكبائر. واضح هذا؟ هذه المنظومة شرحها السفاريني رحمه الله في شرح سماه الذخائر، في شرح منظومة الكبائر. وهو لما شرحها لم يكن يعرف ناظمها، شرحها ولا يعرف ناظمها، لذلك قال: وقد وقعت على منظومة مشتملة على الكبائر الواقعة في الإقناع. يقول هذا السفاريني: وقد وقعت على منظومة مشتملة على الكبائر الواقعة في الإقناع بحسن سبك وسهولة حبك وإبداع، ولكنني لم أعرف صاحب ذلك النظم الرقيق، ولم أعثر على من دلني عليه من حر أو رقيق. بعد ذلك، والذي يظهر الله أعلم أن السفاريني شرح هذه المنظومة وهو شاب في شبابه، لما شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي الذي هي غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني عرف ناظم منظومة الكبائر، لذلك لما جاء عند قطيعة الرحم قال: وقد ذكرها الحجاوي في منظومته المشتملة على الكبائر الواقعة في إقناعه، وقد شرحتها شرحا لطيفا. يعني السفاريني في بداية الشرح لم يكن يعرف ناظمها، لما شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي المسمى شرح السفاريني المسمى غذاء الألباب وقع على الناظم وعرف أنه الحجاوي. هذا النظم الذي بين أيديكم مشتمل على 32 بيت، 32 بيت، ومشتمل على 72 كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه المنظومة من البحر الكامل، وهي دالية جاء بها على منظومة ابن عبد القوي، منظومة الآداب لابن عبد القوي، نفس الوزن ونفس البحر. والمؤلف لما نظم هذه الكبائر جريا على عادة العلماء في بيان الكبائر، والمؤلفات في الكبائر كثيرة، من ضمن المؤلفات في الكبائر عقوبة أهل الكبائر للفقيه أبي الليث السمرقندي وهو مطبوع، أيضا كتاب الكبائر للذهبي وهو مطبوع، كذلك الجواهر في عقوبة أهل الكبائر العلي بن أحمد المليباري الشافعي وهو كذلك مطبوع، كذلك من الكتب المؤلفة في الكبائر كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، وأيضا كتاب الكبائر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا ما يتعلق بالنظم وناظمه وما يتعلق بالكتب المؤلفة في الكبائر. العلماء يقسمون المعاصي بعدة اعتبارات، فيقسمونها باعتبار أنها ترك للواجب، وباعتبار أنها فعل للمحرم. لو نظرت إلى الشرائع كلها، جميع الشرائع من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فالشرائع جاءت بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل، الشرائع لا تخرج عن هذين الشيئين، الأمر والنهي، افعل ولا تفعل. فإذا قلنا في التوحيد وحد، في الصلاة صلي، في الزكاة زكي، في الصيام صم، في الحج حج بيت الله، صل الأرحام، النواهي لا تشرك بالله، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، وهكذا. الشرائع كلها فعل الأوامر وترك النواهي. والابتلاء جاء للخلق بهذا الأمرين، بالأمر والنهي. إبليس ابتلي بماذا؟ بالأمر، افعل، اسجد، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ابتلي بالأمر إبليس، وآدم عليه السلام ابتلي بالنهي لا تأكل. فالمعصية هي أن تترك الأمر الواجب أو أن تفعل النهي ما نهيت عنه نهيا جازما، هذه هي المعاصي. وهي تقسم باعتبارين أيضا، باعتبار أنها حق لله وباعتبار أنها حق للآدمي. المعاصي تنقسم إلى قسمين، حق لله وحق للآدمي، فالتوحيد والصلاة والصيام والحج هذه حقوق لله، النهي عن السرقة، النهي عن القتل هذه حقوق للآدميين، النهي عن الغيبة هذه حقوق للآدميين. وبعضهم يقسمها باعتبار من حيث أصولها، يقول هذه المعاصي لها أصول ربوبية وأصول شيطانية وأصول سبعية وأصول بهيمية، مثل ما قسمها السفارين رحمه الله. يقول الربوبية أن يتشبه المخلوق بالخالق فيما لا ينبغي له أن يتشبه بالله فيه. هناك صفات لا يجوز للعبد أن يتشبه بالله فيها ولا ينازع الله فيها، وهناك صفات من صفات الله يندب للمسلم أن يتشبه بالله فيها، مثل العفو، الله عفو كريم، يندب لك أن تتشبه بالله وتعفو، أليس كذلك؟ الرحمة صفة من صفات الله، يندب لك أن تتشبه بالله وترحم عباد الله، والله يحب من عباده الرحماء. الجود، الله جواد، يندب لك أن تتشبه بالله وأن تجود على عباده. هناك صفات لا يجوز منازعة الله فيها، مثل الكبرياء والجبروت والعظمة، هذه لا يجوز أن ينازع الله فيها. فمن تشبه بالله فيها فقد عصى الله، ومعصيته تكون جاءت من جهة تشبهه بالربوبية. وهناك معاصي تأتي من التشبه، أصلها شيطاني، تأتي من التشبه بالشياطين، مثل الحسد والمكر والخداع والخيانة، هذه تشبه بالشيطان، والبدع والضلالات، كل هذه تشبه بالشياطين. وهناك معاصي بهيمية، وهي المبالغة في إشباع شهوة البطن والفرج، المبالغة فيها ينتج عنها التشبه بالبهائم، ينتج عنها معصية الزنا، معصية السرقة، معصية الاعتداء على الأموال، فهذه معاصي إيش؟ بهيمية. وهناك معاصي سبوعية، التشبه بالسباع، مثل الغضب والحقد يقول السفاري رحمه الله إن العبد يبدأ بمعاصيه بالمعاصي البهيمية، إشباع شهوة البطن والفرج، فإذا كبر بدأ بالغضب، تشبه بالسباع، فإذا أغلقت عليه الأبواب ولم يستطع إشباع شهواته تشبه بالشياطين، بالمكر والخداع حتى يحوز شهواته، فإذا حاز شهواته ونال ما المال ونال ما يريد أخذه إيش؟ الكبر والجبروت، فتشبه بالرب. فالمعاصي تبدأ بهيمية سبوعية شيطانية، ثم يبدأ هذا العبد العاصي ينازع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. وأيضا تنقسم المعاصي، وهو الذي معنا، تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر، تنقسم باعتبار عظمها، تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر، وأن الكبائر بعضها أكبر من بعض. ودل على هذا التقسيم الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالله أخبرنا أنه إذا اجتنب العبد الكبائر كفر الله عنه السيئات، فعرفنا أن هذه السيئات المكفرة هي الصغائر. أيضا قول الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وأيضا قول الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذه الآيات الثلاث تدل على تقسيم المعاصي إلى كبائر وإلى ما دون الكبائر، وهي الصغائر. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فعرفنا أن هناك صغائر يكفرها الصلاة، ويكفرها الصيام، وتكفرها الجمعة. فقول ما اجتنبت الكبائر، ما المكفر إذن؟ المكفر هو هو الصغائر، فهذا دليل على هذا التقسيم. نعم، ويغفر ما دون ذلك، لا هذا يدخل فيه حتى الكبائر، هذا يدخل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يدخل حتى الكبائر الله يغفرها ما عدا الشرك. وهذا التقسيم، تقسيم الأعمال أو الذنوب إلى صغائر وكبائر، هو الذي عليه عامة أهل العلم. بعضهم قال لا، المعاصي كلها كبائر، لكن بعضها أكبر من بعض، ويستدلون بما روي عن ابن عباس كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. ما عدد هذه الكبائر؟ هل عددها محصور؟ ليس عددها ليس محصورا. ابن مسعود جعلها 4، وابن عمر جعلها 7، وابن عمرو جعلها 9، وابن عباس لما سئل قال 7 هي؟ قال إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي رواية عنه قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. ونقل السفاريني عن أبي طالب المكي قال تتبعت هذه الكبائر من كلام الصحابة وعدها، فوجدتها 17 كبيرة. يقول 4 في القلب، و4 في اللسان، و3 في البطن، و2 في الفرج، و2 في اليدين، و1 في الرجلين، و1 في الجسد. هذا تتبع أبو طالب المكي. يقول 4 في القلب التي هي الشرك بالله والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، هذه 4 معاصي، في 4 كبائر في القلب. قالوا 4 في اللسان، شهادة الزور وقذف المحصنات، واليمين الغموس والسحر، هذه في اللسان. قال و3 في البطن، شرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. كبيرتان في الفرج وهي الزنا واللواط. وقال كبيرتان في اليد وهي القتل والسرقة. قال وكبيرة في الرجلين وهي الفرار يوم الزحف، الفرار من الزحف، التولي يوم الزحف، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال واحدة في سائر الجسد، ما هذه الواحدة التي في سائر الجسد؟ كبيرة تعم جميع الجسد، يشارك فيها جميع الجسد. نعم، حقوق الوالدين، عقوق الوالدين كبيرة، تكون باليد وتكون في القلب وتكون في جميع الجسد. نعم، ابدأ المنظومة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان مرجع علومه وعلمه وافعاله. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك ذي الاكرام ما رمضا بدي كثيرا كما ترضى لغيرك حده، وصلي على خير الانام واله واصحابه من كل هادي ومهتدي، وكن عالما ان الذنوب جميعها كبرى وصغرى قسمت مجودي، كما في حجبا في الدنا او توعد باخرى، فسم كبرى على نص احمد، وزاد اهيب المجد او جاء عينه بنقدي بايمان ولعن مبعد، قول بحمدك ذي الاكرام ما رمت ابتدي، بدأ بالبسملة أولا، قال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتبركا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله فهو أجدم أو أقطع. بسم الله يعني بسم الله أؤلف، أو بسم الله أنظم هذه القصيدة. بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدي، تروى أيضا هذه المنظومة: بحمدك يا رب البرية أبتدي، لعلي فيما رمته أبلغ مقصدي. فبدأ بالحمد، بالحمد من أجل أن يجمع بين البداءة بالبسملة والبداءة بالحمد. ورمت يعني قوله رمت يعني قصدت، أبتدئ بالحمد فيما قصدته من نظم هذه الأبيات. والحمد في اللغة هو الثناء باللسان، الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء كان مقابل نعمة أو بدون النعمة. فعندما تحمد الله عز وجل تحمده لأنه مستحق للحمد، لأنه مستحق للحمد، بخلاف الشكر. الشكر لا يكون إلا مقابل، لا يكون إلا مقابل النعم، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، أما الحمد لا يكون إلا باللسان. لذلك العلماء يقولون بينهما عموم وخصوص، فالحمد لا يكون إلا باللسان والشكر يكون بالثلاث، والشكر يكون مقابل النعمة فقط، والحمد يكون مقابل النعمة وغير مقابل للنعمة. قال وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. في بعض النسخ كذاك أصلي على النبي وآله وأصحابه من كل هادي ومهتدي. كذاك يعني أصلي كما أنني أحمد الله فكذلك أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها ذكره له في الملأ الأعلى كما هو تفسير أبي العالية. وصلاة الله على عباده تشريف لهم، وذكرهم ذكر الله لهم في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة على عباد الله الاستغفار، والصلاة من الآدم الدعاء. إذا الله يصلي والملائكة تصلي ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاتنا بمعنى الدعاء. نعم، صلاة الله الرحمة، الرحمة وشرف. عندما من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بمعنى يرحمه ويذكره وينير دربه، فالصلاة نور ورحمة وشرف من الله عز وجل لعبده. وما معنى النبي؟ نعم، كيف؟ منا الصلوات، عباداتنا لله، عباداتنا مصروفة لله، وتحياتنا وأعلى درجات تحياتنا لله لا يستحقها إلا الله عز وجل. أصلي على النبي، النبي من أمر بشرع أو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا المشتهر عند الناس في التفريق بين النبي والرسول. بعضهم يقول لا، ما الفائدة أن يؤمر بشرع، أن يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه؟ الأنبياء كلهم مبلغون. فقالوا الفرق بين النبي والرسول، قالوا الرسول يأتي إلى قوم كافرين، والنبي يأتي إلى قوم مؤمنين بشريعة من قبله ليبلغها. تكون النبي بشريعة من قبله وإلى قوم مؤمنين، والرسول يأتي إلى قوم كافرين، سواء بشريعة جديدة أو بشريعة من قبله إذا كفر بها، كما جاء عيسى عليه السلام مجددا لشريعة موسى. وآله، الآل هنا بمعنى الأهل، آله يعني وأهله، والمقصود أتباعه على دينه، أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيه قرابته المؤمنون من باب أولى. فآل النبي كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله، وأولى الناس بذلك قرابته المؤمنون، وأصحابه جمع إيش؟ صاحب. والصاحب هنا بمعنى الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من كل هاد ومهتدي، الهادي الذي يدل غيره، والمهتدي الذي يهتدي بهدي غيره. فالصحابة فيهم هذان الوصفان، هم هداة ومهتدون. هداة يهدون الناس إلى الخير، ومهتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان متصفا بهاتين الصفتين، أنه هادي ومهتدي، كلما كان قريبا من الصحابة وقريبا من الآل. حتى تكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون فيك هذين الوصفين، هادي ومهتدي. قال وكن عالما، هذا أمر إيش؟ إرشاد وتعليم، والخطاب موجه إلى المتعلم، يعني كن عالما يا طالب العلم. أن الذنوب جميعها، الذنوب جمع ذنب، وهو الإثم والمعصية والجرم. فالذنب بمعنى الإثم والمعصية والجرم، وجمعه ذنوب، وجمع الجمع ذنوبات. إذن ذنب مفرد، وذنوب جمع، وذنوبات جمع، جمع الجمع. قال وكن عالما أن الذنوب جميعها تأكيد للذنوب، لصغرى وكبرى قسمت في المجود، قسمت يعني ميزت. يقول كن عالما أن الذنوب لصغرى أي صغيرة، وكبرى أي كبيرة، قسمت أي ميزت في المجود. إما أن يكون بمعنى القرآن، يكون بمعنى القرآن، ويكون التقسيم هنا نص أو مفهوم. لا، ليس نص، مفهوم من القرآن. لو كان نص لقسمها إلى صغائر وكبائر، لكنها مفهومة من قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. هذا إذا قلنا إن المجود بمعنى القرآن، أن ظاهر القرآن يدل على هذا التقسيم. أو يكون المجود يعني في القول الجيد، في القول الجيد يعني الذي عليه جماهير العلماء أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر. نقف على هذا الحد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.